ملخص كتاب الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية من أخضر.com لمؤلفه سامي عامري. أصبح الحجاب في الآونة الأخيرة محل نزاع بين الاتجاهات الفكرية المختلفة، فالبعض لا يعترف بفرضيته على المسلمات، والبعض يراه تحكما في حرية المرأة. يتناول الدكتور سامي عامري الحجاب وبيان شريعته ودلالات أحكامه في النصوص الشرعية وأهم الشبهات تجاهه، كما يتناول دلالة النصوص في الديانتين اليهودية والنصرانية على الحجاب. أولا، الحجاب في الإسلام. المقصود بالحجاب هو اللباس الذي يغطي جسد المرأة كاملا أو مع كشف الوجه والكفين والقدمين، وهو اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الرجال غير المحارم، وحكمه أنه فرض على كل مسلمة. وقد اتفق علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أن المرأة الحرة تغطي كامل جسدها، ولم يختلفوا إلا في الوجه والكفين والقدمين. وقد استدلوا على ذلك من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففي قوله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر من الزينة، ولم يمتد خلاف أهل العلم في أمر الزينة الظاهرة إلى أكثر من الوجه والكفين والقدمين. ثانيا، ماهية الحجاب والتكليف به. في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت هذه الآية أخذنا أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وفي هذا النص دليل قاطع على أن الصحابيات غطين رؤوسهن لما نزلت هذه الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فهذا الحديث دليل على أن الأصل في المرأة الستر، وقد كانت أم سلمة تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك، فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام لم يحدد للمرأة لباسا شرعيا ساترا؟ لقد أصبحت هوية المسلم في هذا العصر شبه مفقودة، وذلك بسبب التعليم المنفصل عن الحق والإعلام المضلل والمتبع للعلمانيين والإباحيين، وبتصدر النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات للناشئة. وخلال هذا السياق العقدي والثقافي استطاع المبغضون للإسلام صرف شباب الإسلام عن دينهم، كما استغل سواهم هذا الجو لزعزعة الثوابت الشرعية والحقائق الإيمانية. إن العلمانيين يسعون إلى عدم عودة هذه المجتمعات إلى الإسلام الذي هو الملجأ الأول والأخير للمسلمين، ويشكل الحجاب الإسلامي مصدر قلق لدعاة العلمانية والتحرر، ذلك أن الفكر التغريبي يرى أن المرأة هي أضعف مناطق المناعة في الأمة، فبذلوا جهودهم لاختراق أجيال المسلمين عن طريق المرأة، فأنشأوا الجمعيات ووضعوا الخطط، لكنهم فوجئوا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الطهر، فتطاولوا بألسنتهم ولم يتوانوا عن تحقير كل امرأة رفضت أن تكون تابعة لهم، فبدأوا بإلقاء الشبهات حول حجابها. ثالثا، شبهات حول الحجاب في الإسلام. من تلك الشبهات التي تناولها الكاتب الحجاب بوصفه شريعة رجعية، فقد تطور المجتمع وأصبح أكثر انفتاحا، والحجاب يعود إلى عصور الظلام والانتكاس. وللإجابة عن هذه الشبهة لابد من الوقوف اليسير عند معنى كلمة رجعية التي يقصد بها الدعوة إلى عودة أي نظام أيديولوجي أو سياسي أو اجتماعي قديم. وقد ظهر هذا الاصطلاح بعد الثورة الفرنسية في وصف من كانوا ينادون بالعودة إلى النظام الملكي الإقطاعي بعد إزالتها من فرنسا، فصار كل من يدعو إلى عودة نظام أو منهج سابق موصوفا بالرجعية. فهل الرجعية كلمة مذمومة في المطلق؟ قد أخطأ التغريبيون بالمصطلحات الغربية دون اعتبار للبيئة والتاريخ الذي نشأت فيه. فكلمة الرجعية هي حكم سلبي لأنه متصل بثقافة الفكر الغربي الذي يرفض كل ثابت إنساني، فالقيم تتبدل بتقدم الزمان. لذا فإن مصطلح الرجعية بتصور التغريبيين يرفض كل حقيقة من الوحي أو من الاجتهادات البشرية طالما كانت موجودة في الماضي، فكل ما هو ماض مرفوض لذا لا يجوز الرجوع إليه دون النظر في حقيقة قيمته. لكن بتناول هذا التصور على الواقع الغربي الحالي نجد أنه في مأزق كبير. فمثلا بتناول حال الأسرة الغربية نلاحظ انتقالها من نموذج العائلة المتماسكة حيث يجتهد كلا الأبوين لتربية الأبناء إلى عائلة مفككة يسعى كل من الأبوين لتحصيل مبلغ أكبر دون الاهتمام بالأبناء. وبسبب هذا الانتقال نشأت اليوم تيارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسرية. فهل هذا يعني أن هذه التيارات رجعية رغم دعوتها المحمودة؟ إذن فالرجعية ليست تهمة، فهي تحمل المعنى الجيد في مواطن، لأن الرجعية قد تكون إيجابية أو سلبية تبعا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على الرجوع إليه. رابعا، حجاب المرأة بين الرجعية والحداثة. إن الإنسان قيمة ثابتة لا تتغير منها إلا الظواهر السطحية، ولو فصلناه عن حقيقة الجمال الكامنة فيه لمجرد أنها قديمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه فلن تكون النتيجة غير تحويل الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له، وهذا ما تقوم عليه ما بعد الحداثة، وهو فكر لا فكر يعتمد على الرفض والتيه، فهو منهج تفكيكي يفكك الإنسان ويعده كائنا طبيعيا تحركه الغرائز الوحشية والقوانين الآلية الخارجية. وفي ظل هذا التصور تهدمت المرأة، فالمرأة التي يدعو لها التيار النسوي هي المرأة المستقلة بنفسها عن الأسرة والزوج، هي المرأة التي تشبه اللعبة تمتهن في وسائل الإعلام والترفيه. فقد كشفت الإحصائيات لسنة 1997 أن 75% من مراهق الأمريكان يمارسون الجنس قبل إنهاء التعليم الثانوي، كما أصبحت الأسرة شبه كيان مفرغ من حقيقته في زمننا هذا. فالأفكار الحديثة تقود الفرد والأسرة إلى الانحطاط القيمي، فانتشرت الأوبئة الأخلاقية والقلق المرضي والانتحار والتحلل الجنسي والشذوذ والأمراض الفتاكة، كما أن الدعوة إلى التبرج هي أيضا دعوة إلى الرجعية والعودة إلى ما كانت عليه حضارات قديمة كالإبيقورية والمزدكية وغيرهما. هنا تقوم الدعوة بأنه لا يصح الاعتراض بأن دعوة المنكرين للحجاب وكشف المرأة لمفاتنها من باب تقليد الحضارات القديمة، وإنما من باب موافقة هذه الآراء. لذا كان الجواب أيضا أن دعوة المرأة إلى التزام الحجاب ليست لمجرد أن الأمم السالفة أو الأجيال المسلمة السابقة قد فعلت ذلك، وإنما لأنه الحق من الله. خامسا، الحجاب في اليهودية. يتناول الكاتب الحجاب من رؤية يهودية خالصة، ليست اليهودية المحدثة في زمن الليبرالية التي تلغي الدين كله. ولليهودية مصدران معرفيان لمعرفة أحكام اليهود، وهما أسفار العهد القديم واجتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة. ويعد التلمود أهم المصادر التي جمعت هذا التراث، كما تتميز الديانة اليهودية بالجانب الحياتي التفصيلي من خلال نصوصها التشريعية وتراثها الفقهي الضخم الذي عمل على تقديم تصورات دينية للشكل اليهودي لمسلك الفرد والجماعة. كما يحتل أمر الزي والعورات جانبا كبيرا من التفكير اليهودي، ويعود الاهتمام بالزي في التصور اليهودي إلى طبيعة الجوهر النفسي للإنسان. وفي الموعظة جاء التنبيه على الاهتمام بموقع نظر عين الرجل، وفي ذلك دلالة على أهمية ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرجال وما تستره عنها، وأثر ذلك في الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع. وأخيرا في جانب الحكمة، يمثل سفر الأمثال خلاصة مركزة لصورة المرأة المثالية في الأسفار اليهودية. ومن الناحية الفقهية يستعمل اليهود كلمة تسنيعوت والتي تعني عفة، وهي تدل على الأحكام التشريعية المتعلقة بالزي والسلوك العفيف للمرأة اليهودية. ويضم العهد القديم مجموعة النصوص التي تدل بلفظها الواضح على أن الحجاب كان شريعة ربانية ملزمة للنساء، وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أخذوا منها حكم وجوب الحجاب على المرأة اليهودية. لكن مع تأثر اليهود بالمجتمعات الغربية وتحول اليهودية من دين مرتبط بأصله السماوي إلى انتماء عرقي ضيق يتبنى في الأغلب الفكر الليبرالي الغربي، فغابت هذه النصوص عن جل ساحات الطرح الفكري العملي. وقد كان لليهود تصورات واضحة في كون شعر المرأة عورة، فالحجاب في العرف المقدس واضح بسبب نصوص التوراة التي تمنع كشف المرأة لرأسها. وقد اختلف فقهاء اليهود حول جواز الباروكة وكونها تكفي عن الحجاب أم لا، كما انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العروس في هنغاريا وفي جليقة، كما أن الرجل الذي يرضى بكشف شعر زوجته عند الأحبار هو رجل ديوث، ومنهم من يرى أنه كافر. سادسا، الحجاب في النصرانية. رغم أن البلاد التي تعرف اليوم حالة من الانفجار الجنسي وانهيارا للضوابط الأخلاقية بلاد أغلب أهلها يعتنقون النصرانية، فإن ذلك في الحقيقة لا يعود إلى الأحكام النصرانية في الكتب المقدسة. جاءت النصرانية في القرن الأول الميلادي لتارث من اليهودية أسفارها القديمة، ورغم أن مؤسسها الحقيقي بولس الذي أعلن القطيعة مع الشريعة اليهودية، فإن بولس لم يستطع أن يتجاوز مسألة الزي الشرعي وأهميته في حياة الفرد النصراني. فكانت الكنيسة الأولى مشغولة بأمر الطاقة الجنسية في الرجل والمرأة ومآلات أثرها في الإنسان إن لم تضبط وتحكم وتحجز عن موارد الحرام، وبلغت في هذا الشأن مبلغا شديدا يظهر في قول مؤلف إنجيل متى نقلا عن المسيح بزعمه: وسمعتم أنه قيل لا تزن، أما أنا فأقول لكم كل من ينظر إلى المرأة بقصد أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى فخا لك فاقلعها وارمها عنك، فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم. وقد منعت الكنيسة عن المرأة المسيحية ضفر الشعر والحلي الذهبي والثياب الفاخرة والحلل غالية الثمن، وهي محرمات قد وردت على سبيل المثال للحصر، كما أنها عناوين لأصناف كثيرة من الملابس، مما يعني أن النصرانية تمنع المرأة صراحة من التعبير عن جمالها أمام الرجال. وقد ذكر الكاتب مجموعة من آباء الكنيسة في مختلف العصور الذين صرحوا بأهمية تغطية المرأة لرأسها، ومن هؤلاء ترتليان الذي يسمى بأبي الكنيسة اللاتينية، وكليمنت السكندري وهو من أعظم اللاهوتيين في زمانه، واللاهوتي أوغسطين الذي أسهم في صياغة اللاهوت الكنسي، وغيرهم. ورغم ذلك لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الآباء على فريضة الحجاب، وعند ظهور التيار البروتستانتي كثر الفساد الأخلاقي بسبب فساد البابوات، لكن أعيد طرح أمر العفة لدى النساء من جديد، وأبرز عدد من أعلام البروتستانت أهمية العناية بالزي كمظهر نصراني. وختاما، لنا أن نطرح سؤالا منطقيا: أيهما يوافق العقل والمنطق؟ قول الكاثوليك والأرثوذكس إن الراهبة تغطي رأسها وتلبس الجلباب الواسع غير الملون لأنها تعتقد أنها ستكون عروس إلهها يسوع المسيح يوم القيامة؟ أم قول المسلمين إن تغطية المرأة نفسها هو أمر بالعفة لكل امرأة صالحة، وغايته منع افتتان الرجال بالنساء وحراسة الفضيلة بين الناس في الدنيا؟ إنه سؤال يحتاج إلى إجابة عاقلة من فتاة أو امرأة واعية.